الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بلوان وعلى الواكب سبحانه وتعالى قال لثوم قال شنيف راون قالوا نبي كين عليه الصلاة والسلام ناري صفنك كرينيف الحمد لله إني مرئبي واك شكوري الحمد لله مرئبي واك سبحانه وتعالى قال لثوم قال شنافي وبروان درس تتفق كجرة درس تولين كتاب الحج كجرة كتاب كل الفقه الميسر لني أبوتي برئيسي كتاب ستينين ربي قدو سبحانه وتعالى أجر باس النافي قاس كارك وني يدو في محظورات الإحرام وان دينين دغورت tambarasin ibadah niya ibadah hijja ishen nafir wa fulan jir wa irjir tadini iras dogorte wosu hinnekatini aw midasin stijet marati amtan ibadah hijja ishen tayyib wansu ne wansagaliyede wa hiya ma yamtari'u ala al muhrim fi'luhu shar'an wa yatisa wasunin abba ibadahi jakajju isarusa mo de wasun tulchati wasunne wasagari tadursa mo yede labsul maqito wayahuddi kabdin kayeto wayakshati ak fulana labsul maqito wayahuddi kabdin kayeto wa huwa al mufassalu ala qadri al badani aw al udwi min asrawi wayasunne huwa al mufassalu waya mufassal mitika kabdure ala qadri al badani aka nafnenjiru awil udwi aw hunnain aw mitika min sarawili aksarwali aw thiyabi yawaya wa ghayrihima anaka waya akshati afa aknaf min naf bina adam da sagab da kaskab har kabdi har kunne kabdi du nafuna gab sarwali na ko sul du labsul makhitu waya hudi kabdin kayetu illa liman lam yajid izaran illa bataka sarun dargetin ويجوز له لبس السراويل ملسون اسك جيل تو السراويل كاي نو قاي غايدا ابا سارونين كان وهذا المحظور وسيرتون تدين سيرتون خاص بالرجال يروم جلل رسيرني اما المراه امون ديتين فتلبس ما شات من الثياب ديتي ويوم ايشي فاي فيت كايتين فتلبس ما شات من الثياب ديتين ويوم ايشي فيت كايتين الا النقابه illa ninja hinkayatu wal qaffazaini yu gloves hinkayatu kama sayati akashin dufata jiftu talamma istimalu tayb tayb tibirin marashi dibenno infaito yidin inma hija kajju marashi indibeto yidin istimalu tayb fi badani wa siyabihi wala mesa tadirin dogort marashi dibenno wa yasati aw raftisa wa kadhalika ta'ammadu شمه او مرضي مراش اولنوفيت ويجوز له شمه ما لا رائحه من طيب من طيبه من نبات الارض مرضي من دينس دروسيته ونحروف جليد غنو من طيب تعرف جليا من نبات الارض ولفك سبات ولو اجتهال وعرفت وان دانين كايت بما لا طيب فيه تونو دوتوكا wanda marede sunna irtinne wanda hinkayet na dentile wanda hinkayet amogar dira sunna wanda kayno kande sokulin kayetno moto iljal kayet sunna wanda izalatu shi'ri sha'ri wadhifri rifesu furajirta rifesu furajiratia rifesu furajiratia iyo kayensan dhakaran kana aw untha ديني ثانان أو ديري ثانان ويجوز له غسل رأسه برفق تنديتني مثلا كيهن دي كتالي لان وين انكسر دفره جاز له رميه وقع إنسان كان كيشابينين تنديتين فرهين كتالي دوبا إشنتون محضورات الإحرام أبا إبادة هجا كجر وانتنهي ملاسو بكني إبادة هجا سنكسبو ترفيه سونية تغطية رأس الرجل بملاسق له اهي نمديران dan de mata ha taghtiyatu ras amliran dan de mata wo furrin kayo de bi malasiqin lahu wanna bandajitin malasiqin won matai sat matantun matai in gumbi fetwede walau istidlalu bil khima wa inni fedet gasisa wa khayma ita to fi hayma jalta wede amma wadi bi mata tingum fedo wana huwa ka shajaratin akmuha muktajal gas burba wa yajuzu lil muhrim amma to ba ibada ija kajir isa kajil to wede ay yastadilla bi shamsiyati inda al haja wa ma fuli ugatu wa inni darura qaba wa al mar'atu nadentinen mamnu'atun dinin harasirti radogortede min taghtiyati wajhiha fulishia a waya ittusati aw ninja kaino bima amila ala qadrihi fulishia dofeno bima amila ala qadrihi wayoyote taful dositun fulishia a hedeno dinia dogortede kaniqabi akaninja wal barqa'i iyo ya barqa'in tashin fulit of gombeshir kulli dini arado wortede malishi ibada hija kajirat wajibu alayya taghtiyat wajhiha bil khimar inda wujud ar rijal amma malisham tan ira wal kasandira watban malkan dandete eh gabasar shiyati khimar shiyati ful shiyasun waya ufindo sidiyere eh inda wujud ar rijal ajali malishin ir nama yoshiyatin wadba wa mamnu'atun min ad-din hada gurtede na de min labs al-qaffazayn gloves ne kanno man shi ibada ja kajir wa talabbus ma sha'at min al-thiyabi mimma yunasibuha wa yumish wa talbisu ma tasha'at min al-thiyabi ma yunasibuha wa yumish fit ne gatire fa min tayyibin fa man tatayyaba aw ghatta rasahu aw labisa makhita ja'ila aw nasiyan aw makrahan fala shay abade ke won uddotu dibe aw ghatta rasahu aw rege mata isa waya irkaite ko fiya kai aw labisa makhitan aw waya hodiya kai jahilan be kitadaban aw nasin aw dirisan aw mukrahan aw ruddiyan kai cisen fala shay alihi nam kun hir to kin irin chefto den dambi to kullen kam de qawli sallallahu alaihi wasallam nabi wo ya narisaf nage tijemu ufiya li ummati rabbina ummati tidambi dafe al khata wan nishin yakide والنسيان والنشين وجنش الخطا والنشين بلهم بين التمداسده والنسيان يوندريسدي مستقري عليه يوردين تلشيس كل ربنا سمعي فيه فمتى علم الجاهل من لم جاهل بيه او ذكر الناس نمدرسنين كابه او زار الاكراه او وردس تلشيسن بل فعليه من استدامه هذا المحظور won sudursa sitol chisirasun ufra lakise dake kumsul won shane sa tadini dogurt nam ibada ija ka jirintol chwede won shane sa aqdun nikahi lahu li ghairi ibada ija ka jirta duwa minngar ko na den hadi den no fez aw li ghairi aw nam tibiya na den hadis ishe so kulli dinin ha dogurt ahay dan de che hari de tumarati ibada ija ka jirta pakkatin kasabaf ha tawafu alwada'i tawafu agyanen dotirawote ibadai jaka sabat mulkal malafin den darga to hadin duwate ana deno shife na mishin daga tadi detu ha amumanati ibadai jaishe wasu kulli ufra lakisri tajaysa tadini dogor alwata'u fil farji nitidante dufati nitidante dufati ايدت ولي يعني مرونه تاك مر ايتدو فاتي فيت او اتدفت دينيا دوورت هو مفسد للحج قبل التحلل الاول مرات نيتان تدفتين هو مفسد للحج يجدان تيسير رحمات قبل التحلل التحلل الاول قبل بات درسا ولو بعد الوقوف بعرفه حتى وشينه واتني نيتان تدفته بارات عرفه جتراوت يجدان ديامات طيب وانت البيسه تدين دغور المباشره فيما دون الفرج المباشره فيما دون الفرج نيجانتي ككابينو هيجولي ياهني غرغوينين ككابت المباشره او نيجانتي وفيت كابت اتين دوفتو itin dufne fi ma dun al farji itin dufta motoma fit ka kabda in ka kaweta ni dungeta gar ko ne ibadai jakaje wanta kulli dinin hado gurti wala tufsidu nusuk ishe sunan ibada yakitoide e gata itin dufin ka kawai ibada yakitoide amma dinin hado gurti wa kadhalika al qiblatu dinin hado gurti al qibla qibla ma ne zanta dungeta hija bujemte ne zeto riyal gar ko jal marte dungeta wallamsa ka kabenu harka wan nadaru bi shahwa ilalti en amannuwa dawit amannuwa dawi fediya wal fediya de fedi o su feda bare iyo yote dini hada gort malati ibadai che kajjut tasadditi wo ya qatlu sayyid al barri bushala ga jese sayyid bushala ga sayyid al barri qatlu sayyid al barri bushala ga on jese lulu tafa tarifa qurkefa kadarsfa ha tatawifa qatlu sayyid al barri binis ijese sire wastiyadihi aw hi adam sire wastiyadihi hi adam sini wa yajuz lahu qatlu al fawasiqi allati amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatliha amma tu binis jarako fakke jirka wani ijese nabi ijese iskani jeftade fil halli wal harami wati ibada hijja kajirtu aw kasanjir lil muhrimi hatta abba ibada hijja kajirini wa ijese wa ghayri wa al ghurab binis kunin qurab wale wal far'atu dusaide والاقرب ها والاقرب كاجب وله والهدأة شبرتك وشبرتون افاني شيخ امر شي ولين دوت او دكا جان دوت لف غبت كل النبي نجي سيد والحيه بوفينن والكلب يسرين والكلب العقور سرين انما جنين سرين مراتون نجيس ولا يجوز له الاعانه على قتل السيد البري ولا والكركارتين كجيل تشومري على قتل السيد البري بنيس لغا اجيسا لا بالاشاره ولا بغيرها يعني انت اخيكتو ولا ضربوا دي بين ناحيه كركارتين ولا يجوز اكل ما سيد من اجله بنيس تي ادب سنيس تي جيس نهنيا توري طيب تسغلي ونيا لا يجوز يفايتو الجيلتو مقومامو للمحرم ابا عباده حج كجير ولا غيره ايو اي عباده حج كسنجيرن قد الشجر الحرم مكن حرم جراتي مكن بري حرم بري عباده حج مدافته سو كسنجا جراتي او نبات الرطبه او قليسا جيدا جراتي غير المؤذي قل كوني كاينه مودي كوتندوف دينين اسسير تنجرن سيتي ويجوز قتل الاوصال الموديه امودامين بو ديره دربورچيس في الطريق دربورچيس اسكا هنجرتايد ويستثنى من شجر الحرم الادخرو مكتوكين على الادخر لانه اسن انكو تايد انكو الادخر انكو تايد وما انبتت الادميون يون بن ادم تن اوريت بالاجماع والغلي قالوا لان كل كسل الارجيتي الإبي فرمال يدين مخا مقصون إن كتن يدين دور ميت كسبانا وانبو دلد سنقف مورنو جنة سبحانك الله بحمدك شهدو الله لدي استغفروك ونبرو إليك.